اعتباره ومفسدته مساوية او اعلى مما نص عليه انه كبيرة فهو كبيرة. ثم الشيخ يشير الى مسألة مهمة وهذه تخص الفقهاء والعلماء والولاة والقضاة يعني الذين يبشرون الحكم الذين والفتية. يقول في الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزة، يعني المفاسد تتفاوت والوقوف على تفاوتها فيه عزة يعني قلة، عزيز امر عزيز يحتاج الى يعني علم وفهم وفقه ولا يعرفه كثير من الناس. يقول ولا يهتدي اليها الا من وفقه الله تعالى. والوقوف على التساوي اعز، الوقوف على التساوي يعني معرفة التفاوت عزيز، ها؟ والوقوف على التساوي وان هذين الفعلين متساويين هذا اعز يعني اشد يعني غموضا اعز من الوقوف على التفاوت. وهذه مع يعني مسألة يشير فيها الى مسألة فقهية او مسألة فكرية، ان الاشياء يعني التساوي بين شيئين من كل وجه فيه كلام لأهل العلم، يعني ما هناك تساوي بين شيئين من كل وجه. نعم قد يكون فلان مثل فلان، الشيء الفلاني مثل الشيء الفلاني، البلد الفلاني مثل الشيء البلد، الفعل الفلاني مثل الفعل الفلاني، مثله قريب منه، يمثلون به يعني كل ما قاربه في صفاته أو كثر شبهه به، يعني يقول مثله أو مساو له، يعني إذا قلت الفوارق. وقد يكون بينهما فرق أو فوارق عامضة لا يعرفها لا يدركها كثير من الناس. يعني مثلا بعض الناس يقول لك فلان وفلان متساويان، فالمتساويان في ماذا؟ ممكن متساويان في الخلقة في الهيئة في كذا، لكن لا بد أن يكون بينهما نوع اختلاف، لا بد أن يكون بينهما نوع اختلاف في أي شيء ما، سواء يعني من الناس أو من الأشياء أو من الأفعال. فالوقوف عليها عزيز جدا. ولهذا يقول ولا يمكن، هذه مثلا نقولها أيضا لطلبة العلم يعني الذين يرتبون الأحكام على المصالح والمفاسد. يعني نحن عندنا في شريعة الإسلام الحكم والقضاء والفتية مبنية على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة يعني الأساس الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يعني هنا يأتي مسألة القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهنا يأتي دقة الفقه والعلم، فلا يستطيع أن يقيس أي أحد بل وخاص بأهل العلم. كذلك فوق هذا أو بعد هذا هناك الحكم بالمصالح، يعني ليس لدينا أمر واضح منصوص عليه بحكم معين ويأتينا شيء آخر نقول إنه مثله ويحكم عليه بحكم. قد يكون يعني ليس لدينا شيء ورد به النص، وعندنا قضية تحتاج إلى حكم شرعي، وإنما المنظور بها إلى المصلحة التي نص عليها الشرع في الجملة. هنا يأتي المدرك القوي أو الدقيق الذي لا يدركه إلا أهل العلم. ولهذا الحكم بناء على المصالح هو مصالح بصرف النظر عن القياس المحدد اللي هو يلحق فرع بحكم العلة، هذا دليل شرعي دقيق ولا يسمح به لأي أحد من أهل من المفتين ومن الفقهاء، بل إن كثير من أهل العلم يعني يرون أن مجرد الحكم بناء على المصالح العامة فيه خطر كبير على الشرع والتشريع والأحكام، ولهذا يضبطونها. لا بد من ضابط هو أن يكون هناك مثل موجود منصوص عليه أو مجمع عليه، مسألة دقيقة في مسائل الأدلة الشرعية وأصول الفقه. فالشيخ هنا يقول ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب، يعني بالتقريب، وعلى أن هذه المصلحة أو هذا الشيء يحقق المصلحة التي تتحقق من ذلك الشيء الذي نص عليه الشرع تقريبا، يعني تكون أكثر أوصافه موجودة فيه فيكون قريبا منه. أما بالدقة بالمثل بالمثل سواء بسواء هذا عزيز، ويقول لا يمكن معرفة المصالح والمفاسد وتماثلها إلا بالتقريب. وهذا كلام صحيح، ومن هنا جاءت خطورة العمل بالمصالح من غير نظر إلى الأدلة، لا نقول من غير نظر، إنما من غير المجتهدين القادرين على النظر في الأدلة الشرعية الأخرى، حتى أنه يعني يكون قد استوعب الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس في هذه القضية التي يريد أن يفتي فيها ويحكم فيها، مستوعبا لها، مدركا لها، ومدركا للمصلحة الشرعية. فبناء على ذلك يقول أن هذا الشيء وإن لم يكن فيه نص، لكن المصلحة الشرعية بمقتضى النصوص العامة كذا تحتم أن نقول أنه جائز أو ممنوع. هذا لا يكون إلا لمن وصل درجة عليا في النظر والاجتهاد، وقد ضبطها الفقهاء من قبل من عهد الصحابة فمن بعدهم ضبطوها في ضابط قوي، وهو أن مثل هذا الحكم إنما يكون باجتهاد جماعي. اجتهاد إيش؟ جماعي، بمعنى أنه جماعة من العلماء أو أهل العلم في بلد معين هم الذين ينظرون في هذه القضية ويقولوا هذه حكمها كذا أو غيره. يعني الاجتهاد الفردي بالنسبة للمصالح لا يصح، والاجتهاد الفردي أو الجماعي حتى بالمصالح والحكم أن هذا مصلحة غير مصلحة بالنسبة لغير أهل العلم لا يصح. فلا يأتي عامة الناس ويقول لا، الآن نحن في هذا الزمان من المصلحة أن يكون الفعل الفلاني جائز أو الفعل الفلاني كذا. يعني مثلا خلينا نأخذ مثال مما يعني ابتلي به الناس في زمانه، ومثال حقيقة وقع فيه الناس كله إلا من رحم الله. أنا أنزل على هذا كثير، لكن الاختلاط والسفور بين اختلاط بين الرجال والنساء وسفور النساء وخروجهن الى الاسواق غير متحجبات غير لابسات اللباس الشرعي، احتكاك كذا، والبيع والشراء المعتاد الى اخره في الفنادق في المطاعم في الاسواق في كذا في بلاد الدنيا كلها. نحن في هذا البلد الى حد ما نسال الله سبحانه وتعالى الثبات، نسال الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين يعني الثبات على السنه وعلى احكام الشرع وعلى دين الله حتى يتولى الامر من عليها. لكن نتكلم عن واقع، فالآن في أخرج عن هذا البلد وانظر ماذا في البلاد المسلمين. يعني المرأة الآن في المطعم في الفندق في كذا في السوق إلى آخره، وماذا وهي فاشلة، يعني ليست محجبة، يعني الحجاب الشرعي ليس لابس لباس الشرع، وهذا منتشر وشائع وكذا وأصبح مألوفا في بلاد كثير من الناس. هل هذا يعني بعض الناس الآن يقول طيب هذا الآن الناس ألفوا وعرفوا وما يبالون، يعني هذا الآن يعني الآن المرأة جنب الرجل وكذا، ما هناك المحظور الذي نهى عنه الشرع وأمر بالحجاب بسببه غير موجود الآن. يعني المرأة عنده كالرجل، يعني هي تشتغل وهو يشتغل، وما هناك يعني مسألة إثارة الشهوات والوقوع في الجريمة. يقولون هذا الكلام غير صحيح. هنا يقول لك من المصلحة، يعني لو أتينا ومنعنا الناس وقلنا لا أبدا، لا بد أن المرأة يعني تلتزم بالحجاب الشرعي وبالآداب الشرعية، ولا يجوز لها أن تخالف الرجال في الأماكن العامة يعني المغلقة أو كذا، لو فعلنا ذلك لتعطلت مصالح المجتمع وتعطلت مصالح الناس، إذا فمن المصلحة أن يبقى الوضع كما كان. هذا الكلام لا يصح، هذا كان وإن كان يا إخوان إن كان رفع هذا الحال ومنعه من أصعب المصائب الآن في المجتمعات التي انتشر فيها، يعني من الصعب أن يرفع، لكن لا يمكن ولا يجوز لحال أن يقر. فكون يأتي واحد ولا في أصل العقل والمنطق والناس والتقدم والخلق تقدم والعالم وصلوا إلى يعني الغمر ما عاد الزمن راحوا إلى عالم من ذلك كذا وإلى آخره وهم في هذا الوضع. فلو رجعت بهم يسمونها رجعية، وطلبت منهم أن يعيشوا كما كان يعيش الصحابيات وكما يعيش المسلم وكما تريدون أيها المسلمون أن تلزموهم بهذه المسلمين تقيدوهم، إذا خربت المجتمع وفسدت اقتصاده وبطل يعني وماذا المصلحة تقتضي أن يسمح. نقول المصلحة إذا ورد نصوص شرعية وأدلة ثابتة قطعية وإجماع من أهل العلم الذين هم أهل العلم على أن المصلحة بغير ذلك فلا مصلحة إلا فيما رآه الشرع، وما عداه فلا يعتبر مصلحة. وإلا يعني السارق قد يرى أن له مصلحة فيما يسرق، والزاني يرى أنه مصلحة، بل وصلوا إلى هذا، وصلوا يعني الآن وصلوا في المجتمعات الغربية طبعا ليس في المجتمعات الإسلامية وهذا الحمد لله، وإن كان بعض الناس الذين لا يعطون الإسلام حقه من حتى في بعض المجتمعات الإسلامية وصلوا إلى مثلا التحرر يقول طيب هذا حر أو هذه حرية للجنسين للرجال والنساء يخرجون ويجتمعون وكذا وتصاحب من تشاء وتصادق من تشاء وكذا إلى آخره. وهذا لماذا تحجب عليها؟ ها؟ وأباحوا أباحوا ما حرم الله أباحوا الزنا، يعني بما أنه برضا ومن غير يعني خيانة زوجية كما يقول، يعني برضا المرأة وكذا إلى آخره من غير تصادق عليها وكذا إلى آخره، لماذا تمنعها أو تقف في يعني تقف في سبيل حريتها أو في حريتها؟ إذا أباحوا الفواحش وأباحوا المنكرات باسم المصلحة. هذه المصالح التي تدعى هذه ليست مصالح بل هي مصالح. ولهذا يجب علينا نحن وكلنا نحن عامة المسلمين طلبة العلم وأهل المغاربة وولاة المسلمين ينبغي أن يكون المقياس والمعيار للمصلحة هو الضابط الشرعي، الدليل الشرعي، الحكم الشرعي. ولا يقول لك هذه المثال مختلف فيها مختلف فيها الأمور الظاهرة الفواحش والكبائر التي الآن يدعون إليها محل اتفاق بين المسلمين. ما في أحد قال في أن الزنا حرام وبأن كل ما يوصل إلى الزنا فهو حرام، وما في أحد قال في أن يعني اختلاف ظهور المرأة واختلافها بالرجال بهذا الشكل الموجود في المجتمعات وكذا أنه محرم ويؤدي إلى إلى إلى إلى الفاحشة. ما أخذ من الجهاد بعضهم يجعل من قضية اختلاف ملل. وأذكر هذه من المسائل التي تبارك هينة بسيطة فيما يتعلق بالمرأة وعورة المرأة. اختلاف كبير نعم، واختلاف موجود في مسألة حجاب المرأة. ما هو حجاب المرأة؟ كيف حجاب المرأة؟ المرأة أولا حجاب المرأة هو يعني كضابط عام، حجاب المرأة هو اللباس الساتر لجسدها وشعرها، يعني كل يعني مانع من الجسد بأي لون كان وبأي شكل كان وبأي إلى آخره، سواء لبست عباءة كما سوداء كما هو في هذه البلاد أو لبست اللباس الشرق آسيوي في الهند وباكستان، المسلمين من الهند وباكستان إلى آخره وكذا. هذا اللباس الشرعي مع تغطية الوجه. تغطية الوجه هنا فيه كلام لأهل العلم حقيقة وللمسلمين، يعني هذا تغطية الوجه وليس السفور والتبرج. يعني ما في أحد من المسلمين قال إنه يجوز للمرأة أن تلبس لباسا محجب يعني لاصق على جسدها يظهر مفاتنها ولو كان على جميع الجسد، بمعنى أنها تلبس على يعني أعلى جسمها وعلى أسفل جسمها ولكنه محجب يعني ضيق شديد بحيث إنه يبرز أعضاء جسد. ما في أحد من المسلمين قال يجوز للمرأة تقليد هذا الشكل أبدا، ولا في أحد من المسلمين قال أنها تلبس لباسا شفافا كذا إلى آخره وتقول. ما في أحد قال هذا الكلام. اختلفوا في الوجه هل هو عورة أو ليس بعورة، اختلافون هذا مسائل لأنه حديث الآيات والأدلة وردت بأنه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فلو بالجيوب ما المراد به الخمر والجيوب يعني الظاهر من أدلة أهل العلم الظاهر أن المراد به الخمر التي على الرؤوس والجيوب التي في الصدور، وليضربن بخمرهن يعني تنزل ما على رأسها إلى جيبها فيغتقط الوجه. بعضهم بعض أهل العلم يفسر هذا تفسير آخر ويقول لا الجيب هنا وكان الجيوب هنا كذا وفسر يعني بمعنى أنها تفسر الصدر، أما الوجه فلا اختلف. ومع هذا أريد أن أؤكد طبعا هذا خلاف لعلماء كبار من يعني أن الوجه ليس بعورة، لكن متى الذين من العلماء الذين يقولون الوجه ليس بعورة من العلماء ولهم دليل ولهم يعني دليل ومن كان المرجوع وكان مرجوحا، هؤلاء جميعا يقولون عند الفتنة عندما تخشى الفتنة على نفسها وعلى غيرها لا يجوز لها أن تكشف وجهها. ففيه اتفاق على أن هذا الوضع الحالي الحاصل بين الناس الذي يراه الناس سهل فيه اتفاق على منعه. حتى الذين يقولون بأن الوجه ليس بعورة يقولون عند الفتنة إذا خافت على نفسها وفي زحام وشباب وكذا وقلة يعني تقوى ففي هذا الحال يجب عليها أن تسجل وأن تسجل. إذن فالمرجع هو إيش؟ الدليل الشرعي. المرجع هو الذي يحدد المصلحة من المفسدة هو الدليل الشرعي، والمرجع فيه أهل العلم وليس يعني كل من يعني رأى أنه مفكر أو باحث أو غيره. نعم. يقول الشيخ ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكبائر. مش وردت يعني في بعضها وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر، ولكن لا يلزم من أن تسميتها وعدها يعني الحديث إن من الكبائر أو أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل مال اليتيم وعدد السبع الكبائر. طيب هل في هذه الأشياء ما هو مساوي موازي ومدن الإشراك بالله؟ لا، الإشراك بالله من أكبر يعني ما في مثله، يعني من حيث أنه كبيرة عظيمة يفسد جميع الذنوب. يعني لو فعل كل الخير في الدنيا والإحسان والمعروف وحتى يعني لو صلى وصام وكذا إلى آخره وهو يشرك بالله ما قبل منه، ما قبل منه، يحبط عمله وقد عد معه غيره. إذا فالكبائر درجات درجات، وأكبر الكبائر درجات، وأكبر الكبائر في الشرك لا أكبر منه. يقول فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر، شوف من النص الذي ورد عليه وهو في الحقيقة فيه ما هو أكبر منه، قال إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، أن يشتم الرجل والديه، في رواية يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ الصحابة استغربوا يا أخوان لما سمعوا هذا الكلام وقالوا يعني كيف، يعني هل يمكن يعقد أن يشتم الرجل والديه ويسب والديه؟ مستحيل في عقلهم يعني في ذهنهم، لما يرون من حق الوالدين ومن الفطرة السليمة، مع أن فيه كثير من الناس يفعل ذلك مباشرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بما يمكن أن يحصل من العاقل يعني في ذلك حالة غضب أو كذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، برواية وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا يعني الذي يحصل في بعض الأحوال أحيانا من عند الغضب وعند كذا. فهذا الرسول قال من الكبائر سب الرجل والديه. طبعا السب المباشر للوالدين هذا ما في شك ولا في احد يعني من العقلاء افضل فضلا عن المسلمين انه يقول ان هذا ليس من اعظم المخالفات العقليه والطبيعيه وكذا، طبعا هو مخالفه شرعيه لكن انما التسب اليه و يعني كونه يسب غيره لياتي الثاني فيسب اباه هذا ايضا من الكبائر. يقول الشيخ جعل التسبب الى سبهما يعني كونه تسبب في ان الذي يقابله سبهما جعل التسبب الى سبهما من الكبائر، وهذا تنبيه على ان مباشرة سبهما اكبر من التسبب اليه، وهذا معلوم. يقول في رواية البخاري ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والده، نص على اللعن وسماه ايش من اكبر الكبائر، الاول هناك من الكبائر وهذا من اللعن كان يعني من اكبر الكبائر. قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ سؤال استغراب يعني، وان هذا ما بعقولنا ما يحصل. قال لا يحصل، قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. ثم يقول الشيخ جعل اللعن من اكبر الكبائر لفرض قدسه بخلاف السب المطلق. بخلاف السب طبعا هو التفسير يسب أبا الرجل فيسب أباه، في الأول كان من الكبائر أن يسب الرجل، والسب يعني الشتم بأي يعني يقول أبوك فيه ما فيه إلى آخره، لكن من السب ما هو أشد وهو أن يلعن البعيد يلعن أبا الآخر فيرجع الثاني فيلعن أبا، واللعن من الكبائر من أكبر الكبائر. ثم يقول الشيخ مثال آخر وقد نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن عقوق الوالدين من الكبائر مع الاختلاف في رتب العقوق. عقوق الوالدين يبدأ من ماذا؟ من قوله لهما أف. عقوق الوالدين، عقوق الوالدين يبدأ من كونك أن تتأثر بحضرتهما أو تقول لهما أف، فالكلمة ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما، وينتهي في يعني درجات لا نقول أعلى بل درجات بدركات أكثر. يقول ولم أقف في حقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه. هذا الشيخ يعترف بنفسه يعني نفسي، هذا من تواضعه رحمه الله تعالى، والا هو قد ذكر ضوابط ومنها ضابط يبين الكبير من غيرها. يقول لم اقف في حقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه، فانما يحرم في حق الاجانب فهو يحرم فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما. هذا كلام صحيح إلى حد ما، أن كل ما يحرم على المسلم من المسلم هو يحرم على الأب وعلى الأم، يعني يعني ما حرم عليه على الإنسان تجاه والديه يحرم عليه تجاه الآخرين. لكن هذا كلام إذا عكسنا صح الكلام. إذا قلنا أن كل ما يحرم من المسلم الأجنبي على المسلم فهو حرام عليه تجاه والديه، هذا كلام صحيح. لكن أيضا هناك أمور قد لا تحرم أو قد لا تكون كبيرة بالنسبة للأجنبي وهي في نفس الوقت كبيرة بالنسبة للوالدين. فقول أف عندما تكون في عملنا وفي كذا والأخير تتأفض أحيانا تضيع صرف راسك أمام من يعني من حولك، هذا لا يعتبر صحيح، لا يمنع. يعني ينبغي الإنسان أن يجهز نفسه فيكون، لكنه مع غير الوالدين أهون بكثير. فمن الوالدين هناك خصوصية لا شك فيها، والشيخ لا يريد أن كأنه يقول إن حتى التأفض بالنسبة للأجنبي بغير حق لا يجوز، وبأنه لا يجوز للأجنبي فكذلك لا يجوز للوالد يعني مع الوالدين. ونقول نعم، لا يجوز أن تتأفف وتظهر التبرم أمام الشخص الأجنبي من غير حق، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. لكن هذا قد يكون في درجة لا يجوز، في درجة الكراهة أو كراهة شديدة أو الحرمة يعني، لكن بالنسبة للوالدين هو حرمة مغلظة ويعتبر عقوبة. يقول الشيخ ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به، هذه مسألة فقهية يعني معلومة، يعني بر الوالدين يقابله حقوق الوالدين، بر الوالدين هل يلزم منه أن يطيعهما في كل شيء؟ طبعا لا. وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطيعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا واحد. شيء ثاني في المعاملات أمور الدنيا المصالح، أباك أو أمك أمراك بأن تطلق زوجتك، بيتك قائم وعندك أولادك وامرأتك يعني تحبك وأنت تحبها ومرتاحين وإلى آخره، لكن والله مزاج الوالدة أن ما ارتاحت مع هذه المرأة، قلت علي أن تطلقها، هل تطلقها؟ فيه كلام لأهل العلم إلى آخره، الظاهر أنه في هذا الحال يحاول بقدر ما يستطيع أن يرضي أمه ولكن لا يطلق زوجتك، وهكذا. ويقول الشيخ لا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء، هذا واضح. وقد حرم على الولد، وهذا أيضا مثال مما يعني هو حق للوالد أو الوالدين، وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما، شوف الجهاد الذي هو ذروة تنام الإسلام، وهذا يعني يؤكد أو يدل على ما نقول إن قول الشيخ إن حق الوالدين كحق غيرهما فيه نظر، حق الوالدين أعلى وأشد مهما يكون. يعني مثلا أخوه أو يعني قريبك الذي يعني لا يستطيع هكذا يظهر له أنه لا يستطيع العيش إلا وأنت موجود عنده ويخاف عليك من الأذى وكذا إلى آخره، يجوز لك أن تذهب تجاهد ولو لم يرضى، لكن الوالدين لا، الوالدين لا، هذا حق خاص. يقول ولا يجب على الولد طاعتهم، نعم. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك طبعا عدم الجهاد أو عدم وجوب الجهاد على من له والدين ولم يرضيا، هذا ورد فيهما، ورد فيهما فجاهد، ألك والدان؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد إلى آخر النص. لا، يقول هذه ورد فيها النص. طيب السفر من غير جهاد، واحد أراد أن يسافر مثلا لطلب العلم أو لطلب الرزق أو كذا، وأبوه أو أمه تقول والله أنا لا يعني اطمئن على سفرك هذا ولا أريد أن أسافر، فما الحكم؟ يقول الشيخ وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه. يعني إذا كان ظاهر الحال في سفر هذا يسافر مثلا، هو يسافر لطلب الرزق أو لطلب العلم، ولكن في الطريق مخاطر أو في البلد التي سيسافر إليها مخاطر ظاهرة يعرفانها، فهم يخشون عليه أن يقع في هذا، فيقولون لا أنت لا نريدك أن تسافر، وإن كنت مسافر لطلب الرزق أو لطلب العلم ولكن نخشى عليك والبلد التي تسافر فيه كذا أو الطريق فيه كذا، نخاف عليك إذا بلدت، يجب عليه طاعتهما وعدم يعني معصيته. يقول هنا مثال، وقد ساوى الوالدان الرفيق في النفقة والخصوص والسكنة، يعني من حيث أن كما أن لهما أو للرفيق حق النفقة والسكنة كذا يعني والكسوة، فكذلك لهم هذا الحق. يعني هذا من حيث التساوي، يعني حيث أن هذا حق، حق له أن يكتب وأن يسكنه وأن ينفق عليه إذا لم يكن له مال، كما يكون عليه هذا الحق لرقيبه، لكن هذا مال، لكن لا يعني ذلك أنه ليس له حق أعلى من حق غيره. ثم الشيخ يختم هذا الفصل بضابط أشرنا إليه في مسألة تحديد الكبيرة ما الصغيرة. وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال كل ذنب قرن به وعيد، قرن به وعيد، وعيد بالنار أو وعيد بالعقاب أو وعيد بغضب الله أو كذا إلى آخره، أو حد يعني جاء فيه عليه حد، وهي الحدود المعروفة الزنا والسرقة والقتل والحرابة، أو لعن يعني ربنا بلعن صاحبه فهو من الكبائر. هذه قاعدة أو غابط ذكره بعض أهل العلم، يقول وذكر مثالا، فتغيير هذا مثال ما ورد فيه وعيد، فتغيير منار الأرض كبيرة باقتران اللعن به. إيش منار الأرض؟ وما حال الناس بالنسبة لمنار الأرض؟ منار الأرض علامات الحدود التي بين الناس، يقع فيه ناس كثير ويعتبره الناس سهل، صحيح. في الغالب، في الغالب أن نقول في الغالب ونحسن الظن بالناس، في الغالب أن تغيير يحصل في الغالب بشبهة، بشبهة بين شخص وآخر، يقول لا أنا يعني هذا ليس حدي، حدي بعد مسافة مترين أو ثلاثة أو عشرة أو كيلو أو إلى آخره. المهم أنه عنده شبهة، وقد يكون لبعض الناس يعني يفعله بعض الناس من غير شبهة، وكل ما يعني وهذا الفعل في أي كل الأحوال إذا كان ظلما من غير حق فهو من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض. ولهذه كلمة يمكن يعني لابد أن نقولها الآن، منار الأرض التي علاماتها حدود ثابتة بينك وبين جارك، حدود ثابتة بين الجيران، حدود ثابتة حتى بين الدول، يعني الأشياء الثابتة التي تدفع وتمنع الخصومات لا يجوز قربانها. وإن كان لك شبهة أيها المسلم في حد بينك وبين جارك يعني فلا تقربه حتى يحكم به حاكم يصل بينك الناس، بينك وبينه الناس. ليش يا إخوان؟ يعني لما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من لعن من من من غير مناظر، لا لمجرد الظلم الذي يحصل على الجار أنه يؤخذ جزء من حقه، هذا حاصل ونعم ممكن، لكن في أكبر من ذلك، وهو فتح فتنة، وهو سبب في فتنة، فإن من جاء وأخذ هذا يعني القاعدة الحد المعلوم الواضح إلى آخره وأفسده قربه إلى آخره، أصبح المجال المكان مكان فتنة، ربما يحضر صاحبه فيقتتلان فيقتل أحدهم الآخر، وهذا قد حصل كثيرا، ربما يعني يكون فتنة بين قبيلتين أو بين أسرتين كبيرتين أو كذا إلى آخره، فمضاره أكبر، ولهذا جاء في هذا الوعيد الشديد. ومع ذلك فالشيخ يشير إلى أن هذا من أخف الذنوب، ومما يستهزئ به الناس ليس من أخف الذنوب، من أخف الكبائر، ومن الكبائر ولكن ليس من أكبر الكبائر. يقول وقد نعم، فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فاعلا، وكذلك قتل المؤمن كبيرة. هو يريد أن يقول لك إن كلما ليس كلما نص عليه أنه كبيرة متساوي، بل منه ما هو أكبر من الآخر. تغيير منار الأرض كبيرة لأن فيه ظلم، ولأنه قد يؤدي إلى قتل غيره، لكن القتل المباشر كبيرة بل هو أكبر من هذا، ولهذا عد من الكبائر، من أكبر الكبائر. يقول وكذلك قتل المؤمن كبيرة لأنه ثمن به الوعيد واللعن والمحاربة، يعني الكراب محاربة المسلمين، والزنا والسرقة والقذف كبائر لاقتران الحدود بها. فعلى هذا خرج الآن بقاعدة بدأ بها من الأول أشار إليها، فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرنت به الوعيد أو اللعن أو الحد أو أكبر من مفسدته فهو كبير. نعم باقي شيء من الوقت باقي دقيقتان نكتفي بهذا، لأن هناك فائدة ستقول، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك سؤال لأحد